إذ لم يكن للمرء قياما من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنما تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. وهكذا قوة الإيمان وصلنا بفضل الله تعالى إلى هذه التلاوة أيضا بتوفيق من الله عز وجل لفضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحناشين العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير والمقيم بمدينة النور. تقدم معك محمد سلام والأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بإعراض الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء. وأشكر أيضا باسم المصطلح مقام حق الشحاشة النووي بكفره، أشكر شعباء حق شخص إيمان النووي. إخوة الإيمان ما زال أيضا مع كوكبا كما استهدف الله، وكما وعدت حضراتكم أن الليلة ممتدة حتى مطلع الفجر بمشيئة الله تبارك وتعالى. أرى حلفي قد صعد منصة القراءة وهو يتغير وهو يقدم على منصة القراءة رويدا رويدا، علم من أعلام التلاوة في جمهورية العربية والعالم الإسلامي، وقارئ إذاعة والتلفزيون العربي والمقيم في بهنباي مركز الزازين فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق ولي ولحضراتكم مصدر. مش بالعارف من زمان مش مين مين احمد مين بتاع خلي محرم العصير بقى اعتذر ان ابوك بس استقبل معلش الشيخ يا قدير عليك يا مولاي. يا ابو علي تعالى ادي عن كلامه وقول انت عايز يا لا تحرك فيه كافر